قال تعالى في سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون الشجرتان المعروفتان، التين الذي يأكله الناس، والزيتون الذي يعصرون منه الزيت. والتين والزيتون وطور سينين، وهو طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الآمن، مكة، يأمن فيها الناس في الجاهلية وفي الإسلام. ثم ذكر الله جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا جنس الإنسان في أعدل وأكمل صورة، ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه إلى أرذل العمر وهو الهرم، فينقص عقله ويضعف بدنه، ثم رددناه أسفل سافلين، والسافلون الضعفاء والزمناء والأطفال. وقيل رددناه أي الكافر إلى النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى النار. وعلى القول بأن أسفل سافلين الهرم، فإنهم يكتب لهم ما كانوا يعملون في حال الشباب والصحة وافيا غير مقطوع، فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر موصول غير مقطوع. فأقسم الله جل وعلا بالتين والزيتون، وهما من الثمار المشهورة، وأقسم بجبل الطور طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وأقسم بهذا البلد الأمين الآمن من كل خوف، وهو مكة مهبط الإسلام والوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة، ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما يكذبك أيها الإنسان بعد هذه الحجة وبعد هذا البيان بالدين، أي بالحساب والجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأقضى القاضين؟ يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا محمد؟ أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى، فهل يترك الخلق سدى؟ لا يؤمرون ولا ينهون، ولا يثابون ولا يعاقبون. أقسم سبحانه بهاتين الشجرتين لكثرة شجرهما وثمرهما، ولأن نباتهما في أرض الشام محل نبوة عيسى عليه السلام. وأقسم بطور سينين، وهو محل نبوة موسى عليه السلام. وأقسم بهذا البلد الأمين مكة، وهي محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. وأما جواب القسم فهو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي هذه الآية يخبر سبحانه أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، معتدل القامة، مستويا، على عكس سائر الحيوان. ولكن الإنسان غفل عما ميز به عن سائر المخلوقات، وعمل بمعاصي الله، وأعرض عما ينفعه في معاده. من أجل ذلك جعل الله مرده أسفل سافلين، إلى النار في الآخرة، إن تمادى في غيه ولم يعمل بطاعة ربه ولم يتبع رسله. أما المؤمن الذي يعمل الصالحات فإنه لا يرد إلى النار، بل يعطى جزاء أعماله أجرا غير مقطوع. ثم خاطب الله الإنسان قائلا له: أي سبب يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالمعاد والجزاء على الأعمال بعد أن ظهرت لك البراهين واضحة في خلقك وانتقالك من حال إلى حال؟ ومن قدر على الخلق قدر على إعادته، أليس الله بأعدل الحاكمين قضاء وحكما؟ ومن عدله جعل المعاد لينتصف للمظلوم من الظالم. وفي الآيات الإقسام بالتين وما بعده للتشريف والتعظيم، وفي ذلك بيان لشرف مكة وحرمها زادها الله تشريفا. وفي الآيات امتنان الله على الإنسان حيث جعله في أحسن صورة وأكمل خلق وأقوم تعديل. وفي الآيات أن النار مآل من أعرض عن الله ولم يقم بشكر نعمه، وفيها وعد من آمن وعمل صالحا بالنعيم المقيم والأجر الدائم الذي لا ينقطع. وفي الآيات الإنكار على من كذب بالبعث والجزاء، وفيها التقرير بأن الله أعدل الحاكمين قضاء وحكما.